والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب. وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه، كما لو ركب البقر، فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليه، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنها لم تخلق لهذا. والصحيح أنه جائز، وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجري العادة بركوبه، لكن بشرط أن لا يشق عليه، فإن شق عليها فهو ممنوع. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره، اللام إما للتعليل أو للعاقبة، يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور، فلم يجعله صعبا نزرا لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر، بل هو يستقر على ظهره. وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الدلول وما أشبه ذلك. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من الفلك، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا